إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم المسرح العالمي مواجهة الموت مواجهة الموت تأليف أوغست ستريندبرغ ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم الإخراج ناهد الطحان ولد أوغست ستريندبرغ عام 1849 وتوفي عام 1912 ولد في عائلة فقيرة مع عاصفة من المشكلات التي أورثته عقدا نفسية ظهرت آثارها على أعماله الأدبية وطوال سنوات حياته العاصفة التي عاشها لم تكف عبقرية الجنون عنده عن العطاء الفني المتميز الذي عكس بالطبع تجاربه المتقلبة مع الحياة المريرة مع المرأة. تعرض ستريندبرغ لأزمة نفسية حادة عاد بعدها فأصبح من أوائل وأهم الأدباء العالميين الذين وظفوا طاقات العقل الباطن في أعمالهم الفنية والدراما خاصة، كما حقق نجاحا كبيرا بمسرحياته الطبيعية الواقعية مثل الأب ومس جوليا وغيرها من المسرحيات التي تدور حول الصراع بين الرجل والمرأة. كما تبنى ستريندبرغ فلسفة مفادها أن العالم مبتلى بالصراع بين قوة الروح وقوة الجسد، ولا سبيل لسعادة الإنسان إلا بخلاص الروح من كل القيود المادية التي تثقلها وتجرها إلى الأرض. والليلة نقدم له إحدى مسرحياته المتميزة التي تعكس الصراع بين الرجل والمرأة والروح والجسد، مسرحية مواجهة الموت، وهي مسرحية من فصل واحد. المشهد حجرة طعام بها مائدة طويلة ترى من خلال الباب المفتوح بحيرة ليمان من أعلى قمم الأشجار الموجودة في فناء الكنيسة، وكذلك جبال ألب سافوي ومنتجع الاستحمام بإفيان الفرنسية. على اليسار يوجد باب يؤدي إلى المطبخ، وإلى اليمين باب يؤدي إلى الحجرات الداخلية. ميو دوران يقف عند باب وينظر إلى البحيرة بنظارة الميدان. تدخل أديل من المطبخ وهي ترتدي مريلة وتشمر عن ذراعيها وتحمل صينية عليها معدات القهوة. ألم تذهب لإحضار خبز القهوة بعد يا أبي؟ كلا، بل أرسلت بيير. لقد كان صدري يؤلمني في الأيام القليلة الماضية ولا أستطيع السير على التل المنحدر. أوه بيير بيير بيير، مرة أخرى؟ هذا يكلف 3 قروش، من أين لنا بهذا؟ وليس لدينا في هذا النزل سوى سائح واحد لما يزيد عن 2 شهر يا أبي. هذا صحيح تماما، ولكن يبدو لي أن أنيت قد تحضر الخبز. من شأن هذا أن يدمر ائتمان النزل بالكامل، غير أنك لم تفعل أي شيء مطلقا. حتى أنت يا أديل؟ حتى أنا متعبة، إلا أني الأكثر صمودا. أجل أجل صمتي، بل وكنت عطوفة في الوقت الذي حذرتني فيه تريز وأنيت، وأنا الذي أبقيت على هذا النزل قائما منذ وفاة أمك، وكان عليك أن تجلسي في المطبخ مثل سندريلا، أما أنا فكان علي أن أعتني بالخدمة والتدفئة والكنس والتنظيف والقيام بالمشاوير. إنك متعبة، وكيف الحال معي إذن؟ لكنك لا ينبغي أن تكون متعبا، فلديك 3 بنات لا تنفق عليهن، وقد بددت ميراثهن. ألا يبدو لك أنك سمعت صوت صليل وعجلات نحو كولي؟ إذا كان الحريق قد نشف فقد ضاعوا، لأن الرياح سوف تهب قريبا. هذا ما تخبرني به البحيرة. هل دفعت قيمة التأمين على منزلنا؟ أجل دفعتها، وإلا لما حصلت على ذلك الرهن الأخير. وكم تبقى دون رهن؟ 5 بوليصة التأمين ضد الحرائق، لكنك تعلمين مدى هبوط قيمة العقارات منذ أن ابتعدت السكة الحديدية عن أبوابنا، واتجهت بدلا من ذلك نحو الشرق. هذا أفضل أفضل. أديل، هل تتكرمين بإطفاء النار في الموقد؟ مستحيل، لا يمكنني فعل ذلك إلى أن يأتي خبز القهوة. حسن، ها هو. يدخل بيير يحمل سلة. أديل تنظر إلى السلة. لا يوجد خبز، وإنما فطورة، 2، 3. حسن، لقد قال الخباز إنه لن يرسل المزيد من الخبز إلى أن يتلقى ثمنه. ثم حين كنت أمر بمحل القصاب والبدال ألقيا في وجهي بهاتين الفاتورتين. يخرج بيير. يا إله السماوات، لقد حلت نهايتنا، ولكن ما هذا؟ تفتح لفافة. بعض الشموع التي اشتريتها من أجل قداس رتن العير، فاليوم ذكرى وفاته. ماذا؟ يمكنك دفع ثمن مثل تلك الأشياء. أجل، بما أتلقاه من بقشيش. ألا تعتقدين أنه من الذل أن أمد يدي كلما غادرنا أحد المسافرين؟ ألا تستطيعين أن تمنحيني المتعة الوحيدة التي أملكها؟ ألا تدعيني أستمتع بحزني ولو مرة واحدة في كل عام؟ أن أتمكن من أن أعيش ذكرى أجمل شيء قدمته لي الحياة؟ لو أنه عاش حتى الآن لرأيت كم يكون جميلا. من الممكن جدا أن يكون هناك بعض الحق في سخريتك، ومع ذلك كما أتذكره فهو مثلكن جميعا الآن. اسمع، هل تتكرم باستقبال مسيو أنطونيو بنفسك؟ فهو آت الآن ليتناول قهوته دون خبز. ها؟ لو أن أمي كانت على قيد الحياة، كانت دائما ما تجد حلا حين تقف أنت عاجزا. لقد كانت لأمك صفاتها الجيدة، مع أنك لم ترى سوى عيوبها. إن ميسيو أنطونيو قادم، وإذا ما تركتني معه الآن فسيكون لي معه حديث. يحسن بك أن تخرج وتقترض بعض النقود حتى نتحاشى الفضيحة. لا يمكنني اقتراض مليمٍ واحد بعد أن ظللت أقترض ل10 سنوات. فليتحطم كل شيء فورا، كل شيء، لو كان في ذلك النهاية. نهايتك أنت، نعم، لكنك لا تفكر فينا مطلقا. لا، لم أفكر فيكن أبدا على الإطلاق. هل تشعر بالضغينة لتربيتنا؟ كل ما هنالك أني أجيب عن تبويخ ظالم. اذهب الآن وسوف أواجه العاصفة كالمعتاد. كالمعتاد. تخرج أديل ويدخل أنطونيو من الخلف. صباح الخير ميسيو دوران. هل كان سيد الملازم بالفعل يتنزه مبكرا هكذا؟ أجل، لقد ذهبت نحو كولي ورأيتهم يطفئون حريقا صاعدا من إحدى المداخن، والآن سيكون لبعض القهوة مذاق خاص. لست بحاجة إلى أن أخبرك بالألم الذي أشعر به، إذ أضطر إلى إخبارك بأنه بسبب المؤن غير الكافية لن يستطيع هذا النزل الاستمرار في العمل. وكيف ذلك؟ بكل وضوح نحن مفلسون. ولكن يا مسيو دوران الطيب، ألا توجد أي طريقة لمساعدتكم في الخروج مما آمل في أن يكون موقفا محرجا مؤقتا؟ كلا، ليس ثمة من مخرج ممكن. لقد انهار حال المكان بالكامل منذ سنوات كثيرة جدا، حتى أني أفضل أن تقع الطامة من أن أعيش في هذا القلق ليل نهار وأنا أنتظر ما سوف يقع. ومع ذلك فإني أرى أنك تنظر من الجانب المظلم للأمور. لا أرى سببا يدعوك إلى الشك في قول. لأني أرغب في مساعدتكم. لست راغبا في أي مساعدة، إذ يجب أن يحل الحرمان كي يعلم بناتي أن يحيوا حياة مختلفة عن مجرد اللهو. ذلك أنه باستثناء أدل التي تعنى حقا بالمطبخ، ماذا تفعل الفتاتان الأخريان؟ اللهو والغناء والتنزه ومطارحة الغرام؟ وطالما كانت هناك كسرة خبز في المنزل فلن تفعل أي شيء ذي فائدة. إذا ما افترضنا صحة ذلك، ولكن إلى أن تستقيم الأمور المالية يجب أن يكون لدينا خبز في النزل، لذا اسمح لي بالبقاء شهرا إضافيا وسوف أدفع حسابي مقدما. كلا كلا، شكرا شكرا، علينا أن نلتزم بهذا الطريق حتى إذا أدى بنا إلى الغرق في البحيرة. أنا لا أريد الاستمرار في هذا العمل الذي لا يجلب القوت، بل لا يجلب أي شيء سوى المذلة. إني أفكر في الحالة التي كنا عليها في الربيع الماضي، حين كان النزل شاغرا لثلاثة أشهر، ثم جاءت أخيرا أسرة أمريكية فأنقذتنا، وفي الصباح التالي لوصولهم وجدت الابن يمسك بابنتي على درجات السلم. كانت هذه الابنة هي تريز، وكان يحاول تقبيلها. فماذا كنت تفعل لو كنت مكاني؟ لا لست أدري. أما أنا فأعرف ماذا كنت لأفعل كأب، ولكن كأب لم أفعل ذلك، غير أني أعرف ماذا أفعل في المرة القادمة. فيما يتعلق بهذا الأمر بالتحديد، يبدو لي أنك يجب أن تفكر بكل عناية فيما تفعله. نعم، وألا تترك بناتك للمصادفات. أيها السيد أنطونيو، إنك شاب قد فاز باحترامي لسبب لا أدري له تفسيرا، وسوف أطلب منك شيئا واحدا سواء وافقت عليه أو لم توافق. لا تكون أي آراء عني كفرد أو عن مسلكي. وإني أعد بذلك يا مسيو دوران، وعدت بأن تجيبني عن سؤال واحد، هل ولدت في سويسرا أم لا؟ أنا مواطن سويسري. نعم نعم نعم، أعلم ذلك، لكني أسألك عما إذا كنت قد ولدت في سويسرا. أجل، أسألت هذا السؤال لأن هذا يهمني، ومع ذلك بما أني يجب أن أصدق أن النزل الخاص بك يجب أن يغلق، فأنا أريد أن أدفع ما علي من نقود، ومن المؤكد أن المبلغ 10 فرنكات فقط، غير أني لا يمكنني الرحيل وأن أدع حسابا دون أن يتم دفعه. ليس في وسعي التأكد من أن هذا دين، بما أني لا أمسك الحسابات، ولكن إذا كنت قد خدعتني فسوف أبلغك. أما الآن فسوف أذهب وأحضر الخبز، وبعد ذلك سوف نكتشف الأمر. يخرج دوران ويبقى أنطونيو وحده. بعد ذلك تدخل تيريز وهي تحمل مصيدة فئران وترتدي ملابس الصباح المنزلية، وشعرها يتدلى على وجهها. أنت هنا يا أنطونيو، ظننت أني سمعت صوت الرجل العجوز. أجل، قال إنه ذهب كي يحضر خبز القهوة. لم يكن قد فعل ذلك حتى الآن، غير معقول. أتدري، لم نعد نحتمله أكثر من ذلك. ما أجملك اليوم تريز. لكن مصيدة الفئران تلك لا تليق به. وهذه المصيدة أيضا جزء من المشكلة، لقد نصبت منذ شهر بكامله لكنها لم تصطد أبدا فأرا واحدا حيا، مع أن الطعم يتم أكله كل صباح. أنطونيو، ألم ترى ميمي؟ تلك القطة اللعينة دائما ما تكون موجودة في وقت مبكر أو متأخر، ولكني أنا اليوم من وقعت في الفخ. يجب أن تذكر الغائبين بالخير، وتذكر أنا من يحبني يحب قطتي. تضع مصيدة الفئران على المائدة وتلتقط طبق فنجان فارغ من تحت المائدة. أدل، أدل. أدل من باب المطبخ. ماذا تريد صاحبة السمو بهذا الصوت المرتفع؟ صاحبة السمو تطلب لبنا من أجل قطتها وقطعة من الجبن من أجل فئرانك. اذهبي وأحضري هذه الأشياء بنفسك. هذه هي الطريقة التي تردين بها على صاحبة السمو؟ هذا الرد يناسب مثل هذا الحديث، بالإضافة إلى أنك تستحقينه، لأنك تعرضين نفسك أمام رجل غريب بشعر غير مصفف. ألسنا جميعا أصدقاء قدامى هنا؟ أنطونيو، اذهب وتحدث بطريقة لطيفة إلى العمة أدل، عندئذ سوف تحصل على بعض اللبن من أجل ميمي. هيا. حسنا، ألا أنت تعقل؟ كل ما هذه الطريقة التي تتحدث بها؟ أترغب في أن تذوق ضربة من الصوت الذي أستخدمه في ركوب الخيل؟ يا لا من وقاحة. ما هذا يا أنطونيو؟ أتحاول أن تذكرني بوضعي وبديني وضعفي؟ كلا، كل ما في الأمر أني أريد أن أذكرك بوضعي أنا وديني أنا وضعفي أنا. أدل تحضر طبق الفنجان. كفى كفى، الآن اسمع أيها الصديقان، علام كل هذه الحماقة، كونا صديقين طيبين وسوف أعطيكما بعض القهوة اللذيذة. لقد مللتني يا أنطونيو وتفكر في التخلي عني. لا لا لا لا لا لا لا لا. تريز، تريز يجب ألا تبكي، فهذا يجعل عينيك قبيحتين. لو لم تكونا جميلتين مثل عيني أنيت. إذن المسألة هي أنيت الآن، ولكن استمعي إلي وكفي عن كل هذه الحماقات. ألم يحن الوقت بعد لتناول قهوتنا؟ إنك تصلح لأن تكون رجلا متزوجا رائعا غير قادر على أن تنتظر لحظة من أجل تناول قهوتك. وأنت تصلحين لأن تكوني سيدة متزوجة محبوبة تزمجر أمام زوجها حين ترتكب خطأ. تدخل أنيت بملابسها الكاملة وهي مصففة الشعر. يبدو أنكما تتشاجران هذا الصباح. ها أنت ترين، هذه أنيت في كامل ملابسها. أجل، إن أنيت غير عادية من كل الوجوه، كما أن لديها امتيازا وهو أنها أكبر مني سنا. لو لم تكفي عن الكلام. والآن كوني عاقلة يا تريزا. يطوقها بذراعه ويقبلها. يظهر دوران من الباب ويشعر بالدهشة. هل مرأت عيناي صحيح؟ وماذا رأيت؟ أرى أنك سمحت لرجل غريب بأن يقبلك. لا لا، هذه أكذوبة. أكذوبة؟ هل فقدت بصري أم أنك تكذبين في وجهي؟ هل من حقك أنت أن تتحدث عن الكذب وأنت الذي تكذب علينا، مع أن الدنيا كلها تعلم أنك فرنسي؟ من قال ذلك؟ أمي قالت ذلك. سيدي الملازم أنطونيو، بما أن حسابنا قد تمت تسويته، فأنا أطلب منك أن تغادر هذا النزل حالا، وإلا ماذا؟ اختر سلاحك. إني لا أعجب ما هو نوع الدفاع الذي ستتخذه سوى سلاح الأرانب. ما لم أفضل استخدام عصاي فسوف أستخدم البندقية التي استخدمتها في الحرب الماضية. من المؤكد أنك كنت في الحرب وفررت. قالت أمك هذا أيضا. لا أستطيع مقاتلة الموتى، ولكني أستطيع مقاتلة الأحياء. دوران يرفع عصاه التي يسير بها ويتجه نحو أنطونيو، لكن تيريز وأنيت تلقيان بنفسيهما بين الرجلين. هاني، فكر فيما أنت فاعل. سينتهي هذا الأمر إلى المقصلة. أنطونيو يتراجع. إلى اللقاء يا مسيو دوران، احتفظ باحتقاري وبالعشرة فرنكات. دوران يخرج عملة ذهبية من جيبه ويلقيها إلى أنطونيو. لعناتي تلحق ذهبك أيها الوغد. تيريز وأنيت تتبعان أنطونيو. لا تذهب ولا تدعم، سوف يقتلون أبونا. دوران يقوم بكسر عصاه إلى نصفين. من لا يستطيع أن يقتل ينبغي أن يموت. وداعا، وأرجو أن ينجو آخر فأر من سفينتك الغارقة. إلى اللقاء. هذه هي الطريقة التي تعامل بها ضيوفك؟ لا عجب إذن في أن النزل قد انهار. أجل، هذه هي الطريقة المثلى مع هؤلاء الضيوف. تعال يا تريس، تعال يا ابنتي. يأخذ رأسها بين يديه. قولي لي، هل ما رأيته الآن خطأ أم أنك كذبت علي؟ ماذا؟ أنت تعلمين ما أعني. ليس الشيء نفسه، فهو قد يكون بريئا، لكن الأمر يتعلق بما إذا كان في إمكاني الثقة في حواسي. هذا هو ما يهمني. تكلم عن شيء آخر. قل لنا بدلا من ذلك، ماذا سنأكل ونشرب اليوم؟ فبالنسبة لهذا الأمر، هذه أكذوبة، إنه لم يقبلني. إنها ليست أكذوبة بحق السماء. ألم أرى ذلك يحدث؟ أثبت ذلك. أثبت ذلك بشاهدين أو رجل شرطة؟ أنت يا ابنتي. أبي، أتصدقينني القول؟ أنا لم أرى شيئا. هذا رد سليم، إذ إن الأخت لا يجب أن تتهم أختها. كم تشبهين أمك اليوم يا أنت. لا تقل أي شيء عن أمي، إذ لا ينبغي لها أن تعيش مثل هذا اليوم. أديل تدخل وفي يدها كوب من اللبن، تضعه على المائدة. أديل توجه الحديث إلى دوران. هكا اللبن، ماذا حدث بشأن الخبز؟ لم يحدث أي شيء، سيستمر ويحضر كما كان يحضر دائما حتى الآن. هاتي اللبن، لن تحصل على أي شيء، فأنت الذي تبدد المال، حتى أنك تضطر بناتك إلى الموت جوعا. هل هذا الشرير بدد النقود؟ كان يجب أن يوضع في مستشفى الأمراض العقلية في اللحظة التي قالت فيها أمي أنه يستحق ذلك. أترين، ها هي فاتورة أخرى جاءت عن طريق المطبخ. دوران يأخذ الفاتورة وينزعج وهو ينظر إليها، يصب كوبا من الماء ويشرب ويجلس ويشعل غليونه. لكنه يستطيع دفع ثمن التبغ الذي يدخنه. أيتها البنات، هذا التبغ لم يكلفني أكثر من هذا الماء، لأنه قدم لي منذ 6 أشهر، فلا تتضايقنا دونما حاجة لذلك. تيريز تبعد أعواد ثقاب. حسنا، لن أدعك، على الأقل تبدد الثقاب. لو أنك عرفت يا تريز كم عدد أعواد الثقاب التي بددتها عليك حين كنت أستيقظ طوال الليالي كي أرى ما إذا كنت قد ألقيت بالغطاء بعيدا. لو أنك عرفت يا أنت كم مرة أعطيتك الماء سرا حين كنت تبكين من شدة العطش لأن أمك كانت تعتقد أنه من الضرر أن يشرب الأطفال. حسنا، هذا كله كان بعيد جدا حتى أني لا يمكنني أن أهتم به. وبالنسبة لهذا الأمر فقد كان ذلك واجبك لا أكثر، كما قلت أنت نفسك ذلك. نعم، كان واجبي وأديته وقمت بما هو أكثر قليلا أيضا. حسنا، استمر في فعل ذلك، وإلا فلن يعلم أحد ماذا سيحدث لنا. 3 شابات يتركن بلا مأوى، بلا أصدقاء، ودون أي شيء يقيم أودهن. هل تدرك ما تدفع إليه الحاجة؟ هذا ما قلته منذ 10 سنوات، ولكن لم يأبه أحد. ومنذ 20 سنة تنبأت بأن هذه اللحظة سوف تجيء ولم أستطع منعها من الحدوث. كنت أجلس كعامل كوابح على قطار سريع وأراه يتجه نحو الهاوية، غير أني لم أستطع الوصول إلى صمامات المحرك كي أوقفه. والآن تريد منا الشكر على هبوطك معنا في الهاوية؟ كلا يا ابنتي كلا. كل ما أطلبه أن تكون أقل قسوة معي، إذ أنكن تعطين قشطة للقطة وتنكرن اللبن على أبيكن الذي لم يأكل منذ وقت طويل. إذن أنت الذي منعت اللبن عن قطتي؟ أجل، أنا. وربما هو الذي أكل طعم الفئران أيضا. إنه هو. يا له من خنزير. تخيل لو كان الطعم مسموما. تعنينا وحسرتها، ليته كان مسموما. أجل من المؤكد أنك لم تكن لتهتم بذلك. أنت يا من كثر حديثك عن إطلاق النار على نفسك، لكنك لم تفعل ذلك أبدا. ولما لم تطلقنا النار عليه؟ ففي هذا تأديب مباشر. أتعلمنا لما لم أفعل ذلك؟ كي أحميكن من الذهاب إلى البحيرة يا عزيزاتي. والآن قول المزيد من الأشياء القاسية، فهذا أشبه بسماع الموسيقى. إنها أنغام أعرفها من الأيام الخوالي الجميلة. كف عن هذا الكلام عديم الجدوى، افعل شيئا. أتعرف ما يمكن أن تكون عليه العواقب إذا ما تركتنا على هذه الحال؟ ستذهبنا وتصرنا عاهرات، هذا ما كانت أمكن تقول دائما إنها ستفعله حين كانت تنفخ النخود الخاصة بالمنزل على أوراق يا نصيب. صمتا ولا كلمة واحدة عن أمنا الحبيبة. في هذا المنزل تحترق شمعة، وحين تنطفئ يتحقق الهدف، وما إن يتحقق الهدف تهب العاصفة بدمار كبير. نعم، لا، بدأت الرياح تهب في الخارج وتلبدت السماء بالغيوم. دوران ينهض بسرعة ويوجه الحديث لأديل. أطفئ النار في الموقد، إن الرياح العاصفة آتية. كلا إن الرياح ليست آتية. أطفئ النار، إذ إنها لو وصلت إلى هنا لن نحصل على أي شيء من التأمين. أقول لك أطفئ النار. أطفئها. إني لا أفهمك. دوران ينظر في عينيها وهو يمسك بيدها. أطيعيني فقط وافعلي ما أقوله لك. تذهب أديل إلى المطبخ وتترك الباب مفتوحا. دوران يوجه الحديث إلى تيريز وأنيت. اصعدا إلى أعلى وأغلق النوافذ واهتم بالنرد، ولكن تعاليا وأعطياني قبلة أولا، لأني راحل كي أحضر المال لكن. هل في وسعك الحصول على المزيد من المال؟ لدي بوليصة تأمين على الحياة، أظن أنه يمكنني أن أستحقها. وما هو المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه مقابلها؟ إذا بعتها أحصل على 600 فرنك، أما إذا مت فيمكن الحصول على 6000. والآن قلنا لي أيتها البنات الحبيبات، لا حاجة بنا إلى أن نكون قساة، وقولي لي يا تريز، هل أنت متعلقة جدا بأنطونيو حتى أنك يمكن أن تكوني تعيسة إذا لم تنالي؟ نعم. إذن يجب أن تتزوجيه إذا كان يحبك حقا، ولكن لا ينبغي أن تكوني قاسية معه، لأنك إذاك ستكونين تعسة. ودعني يا حبيبتي. دوران يأخذ تيريز بين ذراعيه ويقبل خديها. أبي، لا ينبغي أن تموت، لا ينبغي أن تموت. تنكرين علي أن أنعم بالسلام؟ كلا، حتى إذا كنت أنت نفسك تريد ذلك. اغفر لي يا أبي، اغفر لي تلك المرات العديدة التي كنت قاسية فيها معك. هراء هراء يا ابنتي، هراء. ولكن يا أبي، لم يكن هناك من هو أشد قسوة عليك مني. كان شعوري بذلك أقل، لأني كنت أحبك أكثر من الجميع. لماذا؟ لست أدري، ولكن أسرعي أسرعي وأغلق النوافذ، أسرعي. أبي، هك أعواد ثقابك وإليك اللبن. هي طفلة. أبي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ليس لدي أي شيء آخر أقدمه لك. لقد أدخلت على نفسي الكثير من السرور حين كنت طفلة، لذا فأنت لست مدينة لي بأي شيء. اذهب الآن وأعطني فقط نظرة حنان كما كنت تفعلي. تستدير تريز وتلقي بنفسها بين ذراعيه. هكذا أجل أجل أجل ابنتي، هذا جيد. تجري تريز إلى الخارج. إلى اللقاء يا أنت. هل أنت راحل؟ لست أفهم هذا كله. أجل إني راحل. لكنك سوف تعود بالطبع يا أبي. من يدري أنه سيعيش حتى الغد. على أي حال سوف نتبادل الوداع. وداعا إذن يا أبي، وأتمنى لك رحلة طيبة، ولا تنسى أن تحضر معك شيئا إلى المنزل كما اعتدت أن تفعل من أجلنا، أليس كذلك؟ يا ما زلت تتذكرين ذلك مع أني لم أشتري أي شيء لكن منذ وقت طويل. أيتها العزيزات، وداعا يا أنيت. أنيت تذهب، ودوران يغمغم بينه وبين نفسه. في الخير والشر والأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة، أينما بذرت يحصد الآخرون. تدخل أدل. تعالي هنا يا أدل وأصغي وافهمي، وإذا تحدثت بألفاظ غامضة فما ذاك إلا كي أريح ضميرك بدلا من أن أجعلك تعلمين أكثر مما ينبغي. اهدأي اهدأي يا بنيتي، لقد جعلت البنات يصعدن إلى حجراتهن. أولا عليك أن تسأليني هذا السؤال، هل لديك بوليصة تأمين على الحياة؟ هل لديك بوليصة تأمين على الحياة؟ كلا، كانت لدي واحدة، غير أني بعتها منذ وقت طويل لأني لاحظت أن شخصا ما أصبح عصبيا حين اقترب وقت استحقاقها، ولكن لدي تأمين ضد الحريق، وهذه هي الأوراق. اخفيها جيدا. والآن سوف أطلب منك شيئا، أتدرين كم شمعة توجد في رطل واحد شموع بخمسة وسبعين سنتيم. توجد ست شمعات. دوران يشير إلى لفافة الشمع. كم شمعة توجد هنا؟ خمس فقط، لأن السادسة توضع في مكان مرتفع جدا وقريب جدا. ماذا؟ يا إلهي يا إلهي يا إلهي، سوف تحترق في خلال خمس دقائق تقريبا. لا، أجل أجل، إذ هل في إمكانك رؤية أي بصيص من الضوء في هذا الظلام الحالك عن أي طريق غير هذا؟ لا. حسن، إذن هذا يحل مشكلة العمل. والآن يا بنيتي أحدثك بشأن أمر آخر. إذا غادر ميسيو دوران هذه الدنيا كمشعل حريق عمدا، فهذا لا يهم كثيرا، غير أن بناته سوف يعلمن أنه عاش رجلا شريفا حتى ذلك الوقت. حسنا، إذن لقد ولدت في فرنسا. نعم، ولدت في فرنسا، غير أني لم أضطر للاعتراف لأول وغد وجه السؤال إلي. وقبل أن أصل إلى سن التجنيد وقعت في غرام من صارت فيما بعد زوجتي، ولكي نتمكن من الزواج جئنا إلى هنا وحصلنا على الجنسية السويسرية. وحين نشبت الحرب الأخيرة بدأ أني قد أحمل السلاح ضد بلادي، تقدمت كرام ماهر ضد الألمان، ولم أفر من الجيش أبدا كما سمعتن. أمكن هي التي اخترعت هذه القصة. أبي أبي، أمي لم تكذب أبدا. هكذا هكذا. أجل، الآن خرج الشبح وهو يقف بيننا مرة أخرى. ليس في وسع الدخول في نزاع ضد الموتى، لكني أقسم إني أقول الصدق. أتسمعين يا بنيتي؟ وفي ما يتعلق بالميراث، أي ميراثك من أمك، فإليك الحقائق. أولا، دمرت أمكن ميراثكن من أبيكن عن طريق الإهمال والمضاربات الحمقاء دمارا تاما، حتى أني اضطررت إلى التخلي عن عملي وإقامة هذا النزل. وبعد ذلك اضطررنا إلى استخدام بعض ميراثها في تربيتكن، ولا يمكن بالطبع النظر إلى ذلك على أنه تبديد. لذا فمن غير الصريح أن... كفى كفى، كلا، ليس هذا ما قالته أمي وهي على فراش مرضها. إذن لقد كذبت أمكن وهي على فراش مرضها. كفى. تماما، كما كانت تفعل طوال حياتها. وهذه هي اللعنة التي ظلت تطاردني كالشبح. تصوري مدى العذاب الذي تسببتن لي به بهاتين الفريتين على مدى كل تلك السنين، ولم أشأ أن أبث القلق في حياتكن مما كان سينجم عنه إثارة الشك في خلق أمكن الطيب. لذا التزمت الصمت. لقد كنت أنا من حمل صليبها على مدى حياتنا الزوجية، وحملت جميع أخطائها على كاهلي، وتحملت جميع تبعات أخطائها، حتى أني أخيرا اعتقدت بأني كنت المذنب. وهي لم تضع وقتا أولا في الاعتقاد بأنها لا لوم عليها، ثم أخيرا اعتقدت أنها الضحية. وكنت أقول اعتبريني السبب حين كانت تقع في مأزق، وكانت تفعل ذلك وكنت أتحمل، ولكن كلما زاد دينها لي ازداد كرهها لي كراهية لا حد لها بقدر دينها لي. وفي النهاية احتقرتني محاولة تقوية نفسها عن طريق التخيل بأنها قد خدعتني. وفي نهاية المطاف علمت كنا أنتن أن تحتقرنني، لأنها كانت بحاجة إلى الدعم فيما كانت تعانيه من ضعف. وأملت بل ظننت أن هذه الروح الشريرة وإن تكن ضعيفة ستموت حين تموت هي، غير أن الشر يحيا وينمو كالمرض، في حين أن الصحة والسلامة تتوقف عند نقطة معينة ثم تتراجع. وحين أردت تغيير ما كان خطأ في هذا البيت كنت أواجه بعبارة لكن ماما قالت، لذا فهذا صحيح، ماما كانت تتصرف بهذه الطريقة، لذا فهذا هو الصواب. نعم. أما أنا فكنت بالنسبة لكن شخصا عديم النفع حين كنت عطوفا، وكنت شخصا بائسا حين كنت شخصا حساسا، ووغدا حين تركتكن تتصرفن لكن وتدمرن البيت. كفى كفى، إنه لمن الشرف اتهام الموتى الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، أليس كذلك؟ لم أمت بعد، لكني سوف أموت حالا، فهل ستدافعين عني حينئذ؟ لا، لست في حاجة إلى ذلك، ولكن دافعي عن أختيك، فكري فقط في بناتي يا أدل. إيس كما تهتم الأم ببنتها، فهي أصغر كن سنا وأكثر كن حيوية، وهي أيضا عجولة إلى ما هو خير وشر، عديمة التفكير وضعيفة. فعملي على أن تتزوج سريعا إذا أمكن تدبير ذلك، لأن يمكنني أن أشم القش المحترق. يحفظنا الرب. دوران يشرب من كوب. سوف يحفظكن. أما بالنسبة لأنت فعليك أن تحاولي أن تجد لها مكان كمدرسة، كي تتمكن من أن تجد لها مكانا في الحياة وتجد لنفسها صحبة طيبة، وعليك أن تحسني تدبير المال حين يؤول إليكن، ولا تكوني مقطرة، ولكن أصلحي من شأن أختيك حتى تكون لائقتين وجديرتين بالصنف الطيب من الناس، ولا تحفظي أي شيء سوى أوراق الأسرة، وهي في الدرج العلوي من خزانتي في منتصف الحجرة. هاك المفتاح، ولديك أوراق التأمين ضد الحريق. يرى الدخان يشق طريقه من خلال السقف. والآن سيتم كل شيء حالا، وبعد لحظة سوف تسمعين أجراس إطفاء سان فرانسوا. عيديني بشيء واحد يا ابنتي، أبي لا تفشي هذا السر مطلقا لأختيك، فهذا سوف يهدد السلام في حياتهما بقية العمر. يجلس بجوار المائدة. وثمة شيء آخر، لا تقولي أبدا أي شيء قاس عن أمهما. ثمة صورة لها على الخزانة، لم تعرف أي كن شيئا عن ذلك، لأني وجدت أنه يكفي أن روحها تسير في البيت دون أن ترى. بلغي تحياتي لتريس، واطلبي منها أن تسامحني، ولا تنسي أن تحصلي لها على أفضل شيء حين تشترين ملابسها، فأنت تعرفين ضعفها إزاء هذه الأشياء، وإلى أي حد يمكن أن يؤدي بها ضعفها. وقولي لأنت. يسمع صليل أجراس من بعيد ويزداد الدخان. دوران يسقط رأس أدل بين يديه على المائدة. حريق حريق، أبي أبي ماذا بك؟ سوف نحترق أبي. دوران يرفع رأسه ويرفع زجاجة الماء ويعيد وضعها بإماءة ذات معنى. أبي أبي، هل تجرحت؟ تجرحت السم أبي. هل لديك أوراق التأمين؟ قولي لتريس وأنت. كنتم مع مواجهة الموت. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات محمود الحديني في دور الأب دوران، نبيلة حسن في دور أديل، أحمد حسن في دور بيير، ثروة رضوان في دور أنطوني، أمل عبد الله في دور تريز، سوسن ربيع في دور أنات. قامت بدور الراوية سهير البدران. الهندسة الصوتية سيد زكريا. مواجهة الموت، التأليف أوغست ستراندباغ، الترجمة والإعداد إبراهيم محمد إبراهيم، الإخراج ناهد الطحان.